هذا أحد الإخوان يقول قرأت في أحد التفاسير أن من ها هنا بمعنى ابتداء، أي ابتداء من أبصارهم، هل هذا صحيح؟ هذا ما هو خطأ لكن في بعد. قل للمؤمنين يغضوا، يعني الغض من بدءه من الأبصار. الغض كيف الغض؟ الغض لا يكون إلا للبصر أصلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، السري من المسجد الحرام، ابتداء السري من المسجد، هذا ظاهر أنه لابتداء الغاية. لكن غض من بصره، الغض يعني ابتداء الغض من الغض لا يكون إلا للبصر، ما ما ما ليس خطأ لكن في بعد والله أعلم. يقول هل يصح الاستثناء في قوله إلا ما ظهر منها عند تأويل ذلك بالجسم وحسن الخلق؟ هذا الذي قال ابن مسعود، يعني بالجسم وحسن الخلق الذي يظهر فوق الثياب إذا لبست الثياب، لأن الإنسان إذا كان جسمه جميلا ولبس الثياب ولبس الثياب يظهر الجمال فوق الثياب، وإذا كان جسمه مشوه يظهر التشويه فوق الثياب، إذا كان الجسم غير متناسق ويلبس يظهر عدم التناسق فوق الثياب. نعم نعم هذا يجوز. يقول ربنا ولا تنكحوا المشركات، ألم تكن النصرانية واليهودية في عصرنا هذا مشركة وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم مشركة، لكن الله أباح وهي مشركة. لكن المشركات هنا غير الكتابيات. قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وهذا كفر، ولكنهم هم كفرهم، ولذلك أباح الله ذبائحهم ونساءهم. لذلك قال ابن العربي روى عن بعض السلف لو رأيت الكتابية يسل عنق الدجاجة لأكلتها، لأن الله يعلم خستهم، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا قول للعلماء. القول الثاني ذبائحهم ونكاحهم التي تحل لهم في شرعهم قبل أن يغير الشرع، أما إذا غيروا الشرع فلم يكن شرعا لهم وإنما صار شركا وليس شرعا لهم، هذا قول آخر. نعم. هل يدخل في ذلك العم؟ العم والخال داخل، قال لكن هنا لم يذكر لأن ابنه ليس محرما، ابن العم وابن الخال ليس محرما، ولذلك لم يذكر هنا ليحذر منه حتى لا وإن كان محرما حتى لا يصف ذلك لابنه الذي ليس بمحرم، هذا قيل والله أعلم. نعم. يقول إنه شاب متزوج يريد الزواج بثانية، فهل له أن يتزوج من غير سبب علما بأنه يحب الأولى؟ نعم فيه سبب، فيه إكثار النسل وإعفاف مسلمة وفيه متعة حلال، هذا كله طيب. تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم، فإذا كان عندك طول وعدل ربنا يعيننا وإياك، لكن لا بد من الطول والعدل. أيوة. فإن لم يكن عندك طول ولا عدل فواحدة يا أخي. يقول لدي ابن يبلغ 10 سنوات ويوجد في قدمه كلمة محمد بالرقعة مولود بها، فهل أبوح بهذا السر للناس أم لا؟ على كل حال ما في شيء، هذا يعني قد تكون أم اشتهت وهو وحم وجاء فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله أن الولد يكون من الصالحين ويكون طيب، والأمر سهل في هذا. نعم الأمر عادي في هذا، لا أرى فيه شيء. نعم. يقول إنه من المغرب ويريد الميقات بالنسبة لأبيار عالي، أي إنسان جاء للمدينة وأراد أن يذهب لمكة يحرم من الميقات من الحليفة. هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أنت في المدينة وتريد أن تحرم لا تذهب ل... وأنت من اليمن أو من النجد أو من المغرب، لا تحرم من بيار عالي. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لا يقول أنا أصلا من ويؤخر الإحرام حتى يمر بالجحفة، لا يحرم من هنا. نعم، والإنسان إذا أراد أن يحرم يخرج من الحل. نعم، والعمرة لمن هو في مكة كثير من العلماء يقول أفضل منها الطواف. من في مكة أفضل له أن يشتغل بالطواف من أن يذهب ويأتي بعمرة. نعم، لأن هذا ما فيه خلاف. نعم، يلبس إيش؟ أيوه، لعله يلبس. هل من الممكن أن يلبس لباسه من الورق الشفاف أثناء الإحرام وقت الطواف؟ ليش الورق الشفاف يا أخي؟ يجوز لمن عنده سلس أن يستعمل حفاضة. نعم يجوز، ليش؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج يا أخي. خلاص، السلام عليكم.